الثالث عشر الإمام أبو نعيم عبيد الله بن الحسن بن أحمد الأصبهاني رحمه الله، المتوفى عام 517، المعروف بابن أبي الحداد، له مؤلف مختصر في العقيدة نقله ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.